بعض الناس بالمعنى ويحتمل أن هذا كان أولا قبل النهي عنه، كما كانوا يحلفون بآبائهم، وكما قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقبل النهي عن قول ما شاء الله هو شيء. نعم، ابن القيم هذا ذكر هذا في نعم ابن القيم في اليمية يقول عن الصحابة: لولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تلد بأهلها، وهكذا. وهذا نعم يرد عن بعضهم، يحتمل أن هذا كان أول، ويحتمل أن هذا يعني أن هذا باب الأكبر والأفضل والأولى تركه. نعم، أو أن هذا كان أولا. نعم. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. الشيخ محمد عبد الوهاب نقل عن الشيخ الإسلام تيمية أن إسناد الشيء إلى الأسباب أن هذا قولهم كانت الريح طيبة والملاح حالقا، أنها وغير هذا ما هو جاري على ألسنة كثير إكثار التوحيد، وأنه ذكر هذا في قوله تعالى: يعرف لم يعرف الله ثم ينكرونها فأكثرهم وكافرون. قال هذا يتدل على ألسنة كثير، يقول بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حالقا، يعني مثل ركبوا في السفينة ووصلوا نكتبوا هذا، قالوا الريح طيبة والملاح حالق، مثل بعضهم سيارات كانت سيارة جديدة وسيد إذا وصلوا مثلا بسرعة، كل هذا من إضافة إلى الصدر. وفي هذا الذي ينبغي ألا ينسى مسببه الله والمعلم سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. كل هذا كان قوم يستندد لا يخدم لله، وإنما هو وسيلة الشرك الأكبر. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير، وكان يعد من البدلاء، نعم، يعني من العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، كما قال الشيخ في الوصية: هذه الأمة فيهم الأبدال، يعني العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، كلما ذهب عالم خلفه عالم، وهي من خصائص هذه الأمة، كان فيهم الأبدال وفيهم العلماء، والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذه الأمة نبينا فوقه هو آخر الأنبياء، ليس بعده نبي، لكن الله جعل العلماء ورثة الأنبياء، جعل العلماء يخلقون الأنبياء، يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل، فهم يخلق بعضهم بعضا. هذا مع الأبدع، يعني العلماء الذين يخلق بعضهم بعضا. نعم. وكان حدثنا، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام. وكان يحيى وعيسى ابن الخالة، ابن الخالة عيسى، عيسى نبي ويحيى نبي، يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابن الخالة. نعم. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يختف لي أو يختف لي. وهذا من مراعاة التقوى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الذي يبطئ في التبليغ يخشى عليه من العذاب الحق، فكيف بمن يترك أوامر الله؟ من يترك أوامر الله عن علم وعن بصيرة، يترك الأوامر ويترك النواهي. إذا كان الذي يبطئ في التبليغ يخشى عليه من العذاب والخطر، بس تأخر في التبليغ، فكيف بمن كتم العلم؟ وكيف بمن ارتكب المحظور وترك الأوامر؟ لا شك أنه العقوبة أشد، يعني العقوبة أشد وأشد. نعم. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال: إن الله أمرني، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. نعم. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وهذا عصف الدين وعصف الله، توحيد الله يحفظ بلده. هذا هو الأمر الذي خلق العباد من أجله، وما خلقت الجن وليس إلا يعبدون. هذا هو الأمر الأول، وهو أهمها وأعظمها، وهو عبادة الله وإخلاص الدين، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي، هذا هو الأمر الذي جاء به الرسل والذي دعوا إليه أمهم. نعم. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ هذا مثلا، هذا عبد، عبد إنسان اشترى هذا العبد بحر ماله بورق يعني فضة أو ذهب، وقال له اشتغل، صار يشتغل يعطي غيره، يريد الله يعطيها غيره. أيكم يحب له ذلك؟ يحب هذا؟ كلما يحب هذا عبد، هذا مثل الله تعالى خلقك وأوجدك وأنعم عليك بالنعم وربك بنعمك ثم تعبد غيره، هذا مثل المشرك. أيكم يحب ذلك؟ ما حد يحب هذا، ما حد يحب هذا العبد. العبد كان اشترى عبد بحر ماله و رباه وأمره بأن يعمل يكسب له، وصار يعمل ويعطي غيره ولا يعطي شيء. هذا عبد، هذا مثل المشرك. نعم. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوفة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، يقال خلوف وخلوف. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فسدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أستدي نفسي منكم؟ فجعل يستدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. هذه أمر عظيم، هذا الحب عبادة الله، الصلاة والصيام والصدقة والذكر الله. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة، الجماعة يعني جماعة المسلمين، والسمع والطاعة هي الأمور في طاعة الله، والهجرة والجهاد. نعم. وأمركم، وقال رسول الله أمركم، وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية، وأما هجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد فتح مكة. الجماعة لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وأوطانهم، وكان السمع والطاعة والأمور في طاعة الله لم يقيد. ومثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مقيد بقوله: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المعروف معصية هذا. والحال الآخر: فكان على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. النصوص يقيد بعضها بعض، الجماعة والسمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي لا يطاع فيها أحد. لكن ليس معنى ذلك الخروج، لا، ما يستلزم المخروج، وإنما لا يطاع في المعصية. السيد إذا أمر عبده في المعصية لا يطيعه، الوالد إذا أمر ابنه في المعصية لا يطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها في المعصية لا يطيعه، لكن لا يتمردون عليهم، وإنما لا يطيعونهم في المعاصي. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم. نعم، الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، ولا تنقطع الثورة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنتقل الأرض حتى تطلع السنة ثم مغربها. ها؟ نعم، الهجرة باقية لها فضلها، لكن الهجرة من بلد الشرك من مكة إلى المدينة هنا. يقول النبي في الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولا في الجهاد ولا في الجهاد. نعم، الهجرة نعم، إذا كان يستطيع، إذا لا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك يجب عليه الهجرة إذا استطاع. والله تعالى توعد من بقي في البلد بين أوفر الكفار بوعيد الشديد، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقول لهم: ملائكة عند الموت، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله العالم، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله غفورا غفورا. إذا جاءت جماعة مكة كانوا يخفون إسلامهم وأخرجهم، ولا يستطيعون الهجرة، وأخرجهم الكفار معهم يوم بدر حتى قتل بعضهم، فقال الصحابة: قتلنا بعض إخواننا. فأنزل الله في هذه الآية: اللي ما يستطيع معذور، أما الذي يستطيع ليس له أن يبقى. حتى إن المرأة لها أن تهاجر ولو لم يكن معها محرم، لأنها مقدم، لأن الهجرة مقدمة هنا على المحرم، لأنها تخشى على دينها. نعم. إذا كانت تنقذ، إذا كانت ولا عليه خطر، أو كان داعية، كان داعية يسلم على يدي الخط، طيب داعية مستثنى، من كان يستطيع إظهار دينه مستثنى، يعني استطاع إظهار الدين ما هو الصلاة والصيام فقط، يصلي ويستطيع أن يرد الشبهة الذي كذب عليه، ويبين محاسن الإسلام، ويبين ما هو عليه من الباطل، إلى اقتضى الحال. نعم. مكروه كراهة التحريم؟ لا، كراهة التنزيه هذا محل نظر، محل تأمل، نظر ما يترتب عليه من المفاسد، من كلمة المفسد أكبر. نعم. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد سبل فقد خلع ربطة الإسلام. قيد سبل. فإنه من خرج من الجماعة قيد سبل فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه. نعم، هذا دل على الوعيد، وأن هذا من الكبائر، دل على الخروج على الجماعة جماعة المسلمين وخروج على المؤمنين من الكبائر. فإنه من فارق الجماعة شطرا فمات، في الحديث الآخر أنا أمر بطاعة ثلاث نور، قال: فإن من خرج من شبرا فمات فميتته جاهلية. فبها على أن الخروج على ولاة الأمور والخروج على الجماعة من كبائر الذنوب. نعم. خروج خذ معروف أخذ يعني يغلب الناس عليه مثلا أو يقاتل أو يكون جماعة لهم شوكة يقاتلون. نعم. فإنه من خرج من الجماعة في ذكر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. فهو من جثى جهنم. جثى جهنم. نعم لعلها. هذا وعيد شديد. من دعا بدعوى جاهلية يدعو إلى قومية إلى عصبية إلى قبيلته إلى كذا. وفي الحديث الآخر من تعذب بعزاء الجاهلية فعظه بهل أبيه ولا تحمل. يعني إذا يقال أمسف كما قال بعض أصحابه فنبيه أمسف ذكر كأمسف ألاك العز أمسف ذكر أبي فكذا يعني من دعا بدعوى الجاهلية. ولما حصل بعض الكلام بين بعض المهاجرين بعض سبب المهاجرين والأنصار فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنة مع أن هذه أسماء إسلامية أسماء إسلامية بس لما صار فيها تفرقة هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار فرق مع أنها أسماء إسلامية. فكيف من دعا إلى القبيلة الفلانية قال يا فلان هذا دعا إلى مصير هذا دعا إلى حرب وهذا لا شك أنه يوجد النزاع والخلاف ثم يوجد القتال والفرقة. ومن وأشد من هذا من يدعو إلى القومية العربية أو يدعو إلى الاشتراكية وما أشبه ذلك من الدعوات الكفرية هذا أعظم وأعظم. المقصود أن الدعوة الجاهلية من سبع للذنوب حتى ولو كانت أسماء إسلامية كيف إذا كانت أسماء كفرية. نعم. من سمعت هذا كذا هذا كذا وهذا كذا إذا كان في تفرقة إذا كان يدعو ولا إذا كان دعا قال يا جماعة كذا وهذا قال يا جماعة إذا كان بينهم نزاع ودعا هذا إلى جماعة وهذا دعا إلى جماعة صاروا يتنازعون. أما إذا كانت مثلا جماعات كلها تعمل في سبيل الحق كلها يعني تقسيم هذا الباب حتى ينظم العمل لا بأس. أما إذا كان بينهم نزاع وشقاق وكانوا إحانة ضغطا فالواجب عليهم أن يتحاكموا إلى السبب أو سنة النبي وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا ينظر ما هو الخلاف الحق مع من الرجوع الى كتاب الله اين تردوه يطردوه الى الله ورسوله يرجع الى العلماء يبين لهم في هذا ولا يتنازعون. اذا كان يؤدي الى الشحناء والبغضاء ينضمه على الحق هذه الجماعه انضم هدها هل هي موافقه الحق او مخالفه وجماعتها كذلك والعلماء يبينون لهم يتفقون هذا هو الواجب. نعم هذا من خصال الجاهليه أربعة يقول النبي أربعة صيام مثل هذا الجاهلية لا تأخذ بالأحساب وطعن في الأسباب تفاخر أنا من قبيلة كذا أنا من قبيلة كذا من باب الفخر والطيلة. وكذلك الطعن في الأسباب يعيد أسباب الناس أما إذا كان باب الأخبار فلا يفعل. نعم. ها؟ ماذا؟ وين هذا؟ وين الكتاب هذا؟ ها؟ ما أدري عن هذا. إيراد هنا. نعم. في كلام لأهل العلم بعض أئمة الدعوة يرى أن العبرة بالحكومة وأن إذا كانت الحكومة كافرة ثم بلاد كفر إذا كانت تحكم شرع الله. وبعض الله يرى أن العبرة في المسلم بالشعب وأكثر الشعب أكثر الناس. نعم. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى فقال وإن صام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم تدعو المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا دليل على أنه على أن هذا من كبائر الذنوب. فإن صلى وقام وزعم أنه مسلم يعني وزعم أنه مسلم حقا إلا ليس بكافر. هذا مثل ما جاء في الحديث آية المنافق الثلاث إذا حدث الكذب فإذا وعد أهله فإذا كن إلى خان وفي رواية المسلم وإن صلى وقام وزعم أنه يعني وزعم أنه مسلم حقا. نعم أن باب الوعيد يدل عليهم الكبائر لا يدل على خروج من الله. نعم لأهل العلم من باب الوعيد. هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية في قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني الأمر الأول الذي أمر به يحيى بني إسرائيل أن تعبدوه ولا تشركوا به. وهذا الحديث مثل ما قال المؤلف سند جيد لولا ما فيه من عن على يحيى بن أبي كثير. عاد السند قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الأشعري. نعم يحيى بن كثير عن لكن أظن صرح بالرواية أظن في رواية أحمد. عندك تعليق عليه الشيخ مقبل عن معك تفسير تعليق الشيخ مقبل؟ نعم شاء قال حسين معلم قال لي يحيى بن أبي كثير كل شيء عن أبي سلام إنما هو الشعر. لا تصرح أظن في رواية أحمد صرح بالسماع قال هذا يزول الشعر صرح بالسماع أظن في رواية أحمد. يحيى أيضا إنه أيضا له رواية السماع صرح فيها الشيخ مقبل عنه إلا خلي معه تعرف الشيخ مقبل ومن التعليق على الحديث. قال يحيى بن حسان عن معاذ بن سلام اخذ مني يحيى بن ابي كثير كتب اخي زيد بن سلام وقال ابن معين لم يلقه يحيى فقال الاكرم قلت لاحمد يحيى سمع من زيد قال ما اشبه. لا من صرح بالسماء كما قال ابن سلام حتى زيد وهذه الامور العظيمه كلها ايضا لها شواهد ولها أدلتها من النصوص كلها للأمور الخمسة التي أمر بها يحيى وكذلك أيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نصوص أخرى وأدلة تشهد لها وتقويها. نعم وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. نعم من دالها بطريق الأولى لأن من عبد الله فلا بد أن يقر بربوبية وألوهية لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية أما توحيد الربوبية فهو يستلزم توحيد الألوهية. يعني من أقر بربوبية الله وأنه خالق الرازق يلزمه أن يعبد الله ما ليس يقر أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصف بالصفات العظيمة يلزمك أن تعبده وتخلص له العبادة لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزم. أما من وحد الله وأخلص له العبادة ففي ظل ذلك إقراره بالربوبية. يعني هذه الآية فيها الأمر بتوحيد الله وعبادته ففي ظل ذلك توحيد الربوبية ولهذا استدل به على دليل الذي خلقكم والذين من قبل استدل به سبحانه وتعالى. نعم وهي دالة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها مقسمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب. وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعض لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير فالسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى والله هذه الأدلة الحسية والعقول التي ركبها الله في الخلق أيضا كذلك تدلهم على حالة سبحانه وتعالى الكفر هذه لدلها بعد الحسية والمشاهدة كما لفت الرب سبحانه وتعالى النظر إليها. نعم. وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. الله أكبر. لا شك أن هذا من الأدلة هذا وجود الله وقدرته اختلاف اللغات. كم لغة الآن في البلد الواحد؟ في الهند مئات اللغات، كل أهل قرية ما يعرف اللغة، بل في البلد الواحد تجد لغات لهجات متعددة، والأصوات اختلاف النغمات الآن على كثرة الآن الآدميين الآن ما تجد الحين متفقة في الصور، وكذلك السبع صور كما تعالهم صور طبعهم سبحانه وتعالى صور ما في السبع، ذكر ابن القيم رحمه الله ما تجد الحين متشابهين بحيث يختلط هذا بهذا، ذكر سبحانه ذكر علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم استحضار السعادة من الحكم والأسرار في هذا، وقال انك تجد سرب القطاع مشتبه ما تفرق بين هذا وهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فروق بين الآدميين وذكر من الحكم والأسرار، لولا أن الله سبحانه جعل هذه الفروق لحصل مفاسد عظيمة. كيف يعرف الناس هذا من هذا؟ كيف يعرف الإنسان أباه من أمه؟ كيف يعرف الإنسان زوجته؟ كيف يعرف أولاده؟ لو كان في اشتباه بحيث لا يعرف هذا من هذا، لكن لا بد أن نتفق هذا من الحكم. لا شك أن على كما ذكر الإمام مالك الرشيد اختلاف اللغات والأصوات واختلاف الصور من الأدلة الواضحة على وجود الرب وقدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. نعم. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الرب الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس فيها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتفترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فظهر القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. هذه القصة مشهورة عن الحنيفة ذكرها شارح الطحاوي وغيره، وأنها وما قال إن أخبروني قال له أخبروني عن سفينة في نهر دجلة تمشي وحدها بدون ملاح حتى وتقف وتفرغ وتحمل البضاعة والأمتعة ثم ترجع إلى الجهة الثانية إلى الساحل الثاني وتفرغ ثم ترجع، وهذا ما معقول، ما يقول هذا عاقل، قال طيب كيف هذا العالم العلوي السفلي يعني يدبر نفسه الآن؟ السماء الآن من الذي أنقذها؟ حيث تقف بدون خالق؟ لماذا لا تسقط الأرض؟ من الذي أبدعها؟ البحار من الذي أودعها؟ النجوم من الذي أمسك هكذا لا تسقط؟ وهكذا العالم العلوي السفلي يمكن مدبر؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالة إن تسلم من حد، فبهتوا وانقطعوا وانتهت المناظرة قطعا. مشكورة أيضا عن غيره، وقيل إنها أيضا مذكورة عن غيره الإمام الحديث. نعم. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق الدود طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منها فيخرج منه الإبريق وتأكله نعم. يعني يأكله الدود يخرج حريق وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الفات والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا وتأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. الله أكبر. الضباء الغزال، يعني الغزال فيه المسك هذا أحسن أنواع الطيب، لتكون ورمة في الغزال مثل الكرة تسقط ثم تسمى فأرة المسك، وإذا شقت خلاص هي المسك من أحسن أنواع المسك، وهو جزء من دمها. ولهذا قال الشاعر: فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني يمدح يقول أنت من الناس لكن تفوق عليهم، مثل ما إن المسك شيء من دم الغزال وفاق عليه، فلا يستغرب، لا يستغرب كونك من الناس وأنت فوقهم، كما لا يستغرب أن الغزال يأخذ منه شيء من دمه يفوق دمه المسك. فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملت ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبين هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. الله أكبر. لا شك ان هذا من العبر ومن الايات العظيمه دل على قدره الله وحدانيته هذه العباده، ولدينا في هذا كثيره لا تؤلف. العالم العلوي السري مليء بها بالايات والعبر، وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. نعم. وسئل ابو نواس عن ذلك فانشد: تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المريح، عيون من لجين ساخطات بأحداق هي الذهب السبيك، على قبل الزبرجد ساهلات لأن الله ليس له شريك. فقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة. وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت. نعم، لأنها أقسام كواكب، بعضها ثابتة بعضها سيارة. نعم. وشاهدها كيف تدور، نجم القطب يكون ثابت جهة الشمال، وهو من العلامات إذا عرفها الإنسان عرف جهة القبلة، إذا كان في البر أو في البحر. نعم. وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة، فلها في أنفسها خير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من فطر إلى فطر من منافع، وما جرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراريف والأشكال والألوان. وكذلك هذه الأنهار السارحة من فطر إلى فطر للمنافع. للمنافع العباد. أوضح. والأل تقوم مقام مضاف إليه. وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراريف والأشكال والألوان. أراريف ولا أراريف. نعم. الأرايح. نعم، نسخة الأرايح. والأرايح بمعنى الأرايح، يعني الأرايح ما تفوح منه الرائحة، يعني الروائح، وفي من الأرايح الروائح، والأرايح كذلك الجيم. نعم. والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان،

وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من نصفها، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. نعم، يعني في مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري. أشهر مقامات العبد العبودية، وأشهر مقامات الأنبياء العبودية هو الرسالة. أشهر مقامات الإنسان كلما حقق العبودية كان أقرب إلى الله عز وجل، وإذا ضعف تحقيق العبودية بعد من الله عز وجل. نعم. ونقله عن عمر وابن مسعود جملة. فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير من الطبري والزمخشري والرازي. ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم، من أنهم أفصح الأمم، لأن التحدي عام لهم كلهم من أنهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له، مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، مرات عديدة ما يلزم عن السالفة في النحو ينصب الكثرة عادية وصف. نعم. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن بنفي التأييد في المستقبل، التأديب بنفي التأديب في المستقبل، ولن لنفي التأديب في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا هذا نفي التأديب، هذا يعني في بعض المواضع وفي بعضها لا يفيد التأديب. قد استدل المعتزلة على نفي رؤية الله بلن، في قول الله تعالى عن موسى أنه لما قال موسى ربي أرني أمر إيه، قال الله لن تراني، قال المعتزلة هذه لن لنفي التأديب في المستقبل، والمعنى أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. رد على نفسهم بأن هذا بعض لفظ البعض ليس في نفي التأديب، ودعي عنها ليس في التأديب أن الله تعالى أخبر أنهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار لن يتمنوا الموت في الدنيا، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدره فيهم اليهود، ثم أخبر أنهم تمنوا في الآخرة، قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دل على انها لا تفيد دوام النفي الاخر حتى ولو اكدوا في التابيد، فقال ولن يتمنه ابدا، اكد لن بالتابيد ومع ذلك تمنوا في الاخر. ولكن ولهذا فالقول بانها للتابيد دائما قول ضعيف، ولهذا يقول مالك في الالفيه ومر ام نفي بلا مؤبدا فقوله اردد واستواه فاعبدا، هذا قول ضعيف، مرة النفي بلان في التأبيد فليست للتأبيد، ولأنها لو كانت في التأبيد لما حدث بعدها في مثل قول الله تعالى عن إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض حتى واقع، لكن ظاهر أنه قد يفيد التأبيد في بعض المواضع كما في هذه الآية، هذه الآية على حسب القرائن وحسب الأدلة، هذه الآية بالتأبيد لا تفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا مؤبد لا يستطيع هذا أبدا. نعم. ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا،

الصرف والصرف، يعني الله صرفهم عن صرفهم عن معارضة القرآن. فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإسلام بمثله ولا في قواهم معارضته ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعي وهو المطلوب. فقد حصل المدعى وهو المطلوب، يعني تحدي بيانتهم، حصل الدعوة وهو أنهم لا يستطيعون أن يعارضوا. نعم. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضة مع قدرتهم على ذلك. هذا مع الصرف، من صرفهم مع قدرتهم، لكن هذا ليس بصحيح. الصواب أنهم معهم عندهم قدرة ولكن ما استطاعوا ولا لم يجدوا مساغا ولم يجدوا طريقا للمعارضة. نعم. وهذه الطريقة ما وجدوا في خلل ولا وجدوا في نقص حتى يعارضوا. نعم. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصبر على شدة. لا يستطيع البشر معارضته. نعم. لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمناصحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكون. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس. لكن أقول قوم كلمة واضح بطلان في كل أحد حتى من الساعة لما سألهم قالوا نعلم أنك تتكلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقود ما توقد به النار، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أخبرنا عنا وقود نار جهنم الناس والحجارة، ولم يبين لنا ما هي هذه الحجارة، هل هي حجارة كبيرة غيرها؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. والمؤلف رحمه الله ذكر آثار لكن ليس فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما قل: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. قاسطهم الظالمون، من قسط فهو قاسط من الثلاثي. أما المقسطون فهي من أقسط، من أقسط من الرباعي، فهم العادلون. القاسطون الظالمون والمقسطون العادلون. ثم نقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وفي سائله يمين. فرق بين القاسط والمقسط: القاسط هو الظالم من الثلاثي، قسط فهو قاسط. وأما أقسط متعدد الهمزة والرباع، أقسط فهو مقسط والعادل. القاسط هو الظالم والمقسط العادل، والفرق بينهما أن هذا الثلاثي هذا متعدد. وفيه أن أهل النار يلقون في النار هم ومعبوداتهم من دون الله، كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم عبد من دون الله يلقى في النار مع عبده زيادة في تعليمه. من عبد الشمس يلقى في النار مع عبده هو القمر، وكذلك الحجارة التي تعبد إلا الأنبياء والصالحين. من عبد من دون الله وهو لم يرضى ليس كذلك. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال عبد الملك ابن ميسرة الجراد عن عبد الرحمن بن ثابت ابن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى نعم عن عمرو بن ميمون شلون بك ابن عمرو الظاهر عن عمرو رضي الله عنه عن الشر من أصح من الاستحمار. وقال عبد الملك ابن ميسرة الجراد عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى نعم ومعروف عمرو بن ميمون نعم في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من إبليس خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على سقط الكيفين. ما وقعت يحتمل أنها يحتمل أحد عن بني إسرائيل إن كان أحد المسؤول عن بني إسرائيل قليل رضي الله عنه. نعم. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أمثل من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم. هذه حجارة عظيمة لا شك أنها عظيمة تليق بغضب جهنم نسأل الله العافية. نعم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. لا شك أن الحجارة التي تعبد من الله تكون في جهنم كما قال إنكم وما تعبدون من الله حطب جهنم، لكن الحجارة التي وقود النار غير الحجارة المعبودة التي تعبد من دون الله. الحجارة التي تعبد من دون الله تجعل في جهنم عابديها غير التي تعبدها، والحجارة الأخرى هذه حجارة من وقود جهنم نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على أول، قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة، فجعلها هذه الحجارة أولى. قال إيه؟ حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر. نعم. فجعلها هذه الحجارة أولى. يعني الحجارة معبودة من دون الله. نعم. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرنت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لتعيرها. الله العظيم. ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة الكبريت معدة لذلك. ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مساهل، وهذا الجسم يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتفرقها، وإنما فيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة غرامتها وقوة لهبها كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. لا شك أن حجارة من وقود جهنم غير الحجارة المعبودة من دون الله. حجارة المعبودة من دون الله تلقى في النار مع من عبدها كما تلقى الشمس والقمر وكثير المعبودة فقال إنكم وما تعبدون من دون الله أحق بجهنم. لكن الأنبياء والصالحين والعظيم من دون الله مستتر كما قال تعالى إن الذين خلقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال لن يكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار، وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. والثاني أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. عارف إذا كان الحديث غير محفوظ فلا حاجة إلى المعنى، الحديث ما صحيح ما صح الحديث غير محفوظ، لو كان محفوظ يمكن يبحث عن تأويل، أما إذا كان الحديث ما صحيح غير محفوظ فلا حاجة إلى تأويل هنا. نعم. كذاب من الطرقية من الصوفية كان بعد الثلاثين ودع السماع من علي بن أبي طالب وبكل حال بن أسد المعمر كذاب من جابة ركن الرجاء. هذا يكون حيث موضوع مكتوب كل مؤذن في النار موضوع موضوع فلا حاجة إليه، إذا كان موضوع فلا حاجة للاستغلال بتأويل. أول شيء يكون صحيح نفس القرطبي رحمه الله قال غير محفوظ ثم قال ها وله معنى ثم قال من كلام كثير هذا الحديث قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مؤذن في النار قبله قال القرطبي نعم وهكذا رجح القرطبي وأن المراد بها الحجارة تسعر بها النار لتحمر واشتد لهبها، قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذي في النار. هذا كلام القرطبي قال يعني القرطبي نعم. وهذا الحديث ليس مفهوم ولا معروف. ثم قال القرطبي رجعت يعني ما كان كلام الحافظ هذا الحديث تعليه في تفسير القرطبي ما هو موجود ما في هذا، إذا هذا تعليق من الحافظ على هذا فلا له عقل به، لأنه يظن أنه له أصل، إذا كان يظن أنه له أصل فلذلك أول شيء ذكر في تأويل المعنى. نعم قلت أحسن طيب هذا أوضح تعلق عليها قلت أحسن قلت نسخة قلت وهي أوضح، لأنه ما يمكن يقول قرطبي حديث غير محفوظ ثم يذكر لهم عليه. نعم نعم من باب وكان معروفه كذاب او ركن الكذب وكان ركن بالتاء شوف القامض وكان الرجال كذا يقول التاريخ يقول الله الزور اختر ومن حديث ذكر رجل الخطري القطابي في ترجمة عثمان الأسد المعروف بابن أبي الدنيا وابن عفاف في تاريخ دمشق عن علي أمير المؤمنين قال الخطيب عثمان علي ليس بشيء وورد في الذهبي في المتنسي وقال خبر غريب. نعم من هو؟ ما أدري لا ما أظن ما أظن هو الاسم وافق في الاسم. ابن عساكر ذكر أيضا ابن عساكر يعني يذكر في تاريخ دمشق والمؤرخين يتساهلون في بعض الحديث الضعيف أو موضوعه. نعم. خلق بس ما نتكلم عن آخر لهم عن آخر غيرها غير هذا وقف الرجل في الوقف الرجل يصف بأنه ركب وكذا الرجل والرجل ركب ما ذكر شيء. نعم. ها؟ ما كنا نعرف من مخلطين ما أردت من المعاني وكان مخلطين وقوله تعالى أعدت للكافرين الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان وأعدت أي رفدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرفدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحاجت الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقال فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصوت قلنا الصوت صوت شيء ساقط وجبة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من كثير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. كل هذه الأدلة تدل على أن النار موجودة الآن خلافا للمعتزلة البدع القائلين بأنها معدومة الآن. المعتزلة يقول أن الجنة والنار معدومتان ولا تخلقان إلا يوم القيامة يقول لأن خلقهم الآن ولا جميع عبث والعبث محال على الله هكذا فهموا بعقولهم السخيفة يقول وجود الجنة والنار العبث والعبث محال على الله وإنما يخلقهم الله يوم القيامة. هذا من أقوال البعض النصوص واضحة كما المؤلف في أنها كأنهما مخلوقتان لا. ثم أيضا ما قال لكم أنها معطلة أنهم معطلة ليس معطلة الجنة فيها الحور فيها الولدان في أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء ويفتح المؤمن يفتح باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وأرواح والنار ليست معطلة فيها أرواح الكفرة تعذب في النار ويفتح لي للكافر باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها أعوذ بالله. ثم أيضا إعداد الجنة وإعداد النار إعداد الجنة وإعداد النار إعداد الجنة للمؤمنين أشرق إلى النعيم أشرق لهم يكون حاديا لهم وإعداد النار للكفار أيضا في زجر لهم وردع لهم. فرق بين ما دلت عليه النصوص من النار معدة للكفار والجنة مهيئة وبينما إذا قيل إنهما تخلقان يوم القيامة ما يكون الزجر والرجع والتشويق مثل ما إذا كانت معدتان الآن مهيئتان. لكن المعتزلة من أجهل الناس لكن يدل على عقولهم ويضربون من نفوس عوض الحائط نسأل الله السلامة والرحمة. وهو عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. نعم حديث الإسراء وأن النبي قال دخلت الجنة ليلة الإسراء ورأى كذا وكذا وطلع على النار ورأى فيها الزناة

قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي لفظ أنه قال: لو ما أنزل الله على حجة إلا هذه السورة لكفتهم. يعني هذه السورة فيها بيان صفة الرابحين وصفة الخاسرين والعصر قصد من الله. إن الإنسان لفي الإنسان جنس الأمر جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا على الذين وحدوا الله وخصوا له العبادة وعملوا الصالحات أدوا الواجب وتنهوا عن المحرمات وتواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق والمعروف والخير وتواصوا بالصبر. كما الخير كله التوحيد وعملوا الصالحات تشمل الجميع وكل دين وفروعه هي شامله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت وقامت فيها الحجة عليه. نعم. إيه قاضي يقول القصار يمكن الإسلام مثلها ليس بالصحيح في كتاب في تفسير مفاتيح الغيب الرجل له أغلاط وله أخطاء. حتى قال بعضهم إن كتاب مفاتيح الغيب التفسير فيه كل شيء من التفسير في كل شيء قد فلسفة جغرافيا وزراعة وتجارة كل شيء فيه من التفسير. قال بعضهم فيه كل شيء من التفسير طبعا مفاتيح الغيب. نعم. وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه وكل على مكيلمة الكذاب. وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه وكل على مكيلمة الكذاب قبل ان يسلم فقال له مكيلمة يعني قبل ان يسلم عمرو بن العاص. نعم. فقال له مكيلمة: ماذا انزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: فكر عن مكيلمة. نعم. نعم. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وفقر. يا وبر يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. وسائرك حقر نقر. نقر حقر نقر. وسائرك وشت ما ضمها. يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر. نعم. إيه لا حق حقر المعروف حق حق القاف. ها حقر حقر النقل. لا المعروف بالقاف. وسائري في حقر النقل. نعم. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. وهذا قبل أن يسلم عمرو بن العاص كذب قبل أن يسلم. نعم. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن كانت ادعى النبوة مسيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه بن حنيفة هنا فتنة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق والصحابة ووقفوا مع مسيرة وقفة شديدة حتى قتل مجموعة كبيرة من القراء حتى خاف أصحابه من ذهاب القراء وجمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن. ثم بعد ذلك هزمه الله وقتله الله على الصحابة رضي الله عليهم وأرسلوا له الحليفة. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله. يعني عطف برسله، هذا بيان مناسبة بين الآيتين. نعم. عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه. مثاني يعني تثنى فيه القصص والأخبار صفة أهل الجنة ثم بعد صفة أهل النار، صفة فيه حال السعداء وحال الأسقياء، ثنى في القصص، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثنى قصة إبراهيم وهكذا، قصة ثمود قوم صالح، ثنى في القصص والأخبار، صفة الجنة وصفة النار، حال السعداء وحال الأسقياء مثالي. نعم. وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأسقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وذكر الذين آمنوا. نعم، ذكر الشيء ومقابله. نعم، فالكفار سعداء يقابلهم الأشقياء وهكذا، والمؤمنون يقابلهم الكفار. نعم. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أحدود. وجاء في الكوثر أن حافتيه حبار اللؤلؤ المجوف. حافتيه أن الكوثر. وجاء في الكوثر أن حافتيه حبار اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينها، فطينها المسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم طرى علي الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ قرأ علي هذا إذا كان رضي المهم الشيوخ في قرئة، فإذا كان الشيوخ فقرأ عليه قال الشر قبيع نوبي حاتمه. والمسك أحسن طيب، أحسن طيب هو المسك. فإذا انهار الجنة تفجر من جبال المسك، من تحت جبال المسك. ثم أيضا المسك الآخرة ليس كمسك الدنيا، المسك في الدنيا الآن من أحسن أنواع الطيب. لهذا المسك يؤخذ من جبل الغزاء، ورمة تخرج في غزال تسقط أو تؤخذ ثم الفأرة تسمى الفأرة مثل الكرة يأخذ منها المسك. ولهذا يقول الشاعر يمدح بعض السلفاء فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، جزء من دم الغزال تأخذ ورمة في الغزال في كرة ثم تسقط